سهى في سجود السهو. إنسان مثلا عنده نسيان كثير فسهى في سجود السهو، يقول انه لا يشرع يعني له ان يسجد في هذه الحال مره اخرى، فلان سجود السهو انما كان يعني لجبر النقص والخلل، وقالوا ولانه اجماع ويفضي الى التسلسل، فايضا اذا سهى وسجد سجود السهو ربما يسهو ايضا في سجود السهو الذي بعده فيفضي الى التسلسل. ولذلك نص العلماء على انه اذا سهى في سجود السهو انه لا شيء عليه. هكذا أيضا لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، لأنه لا سجود في صلبها. لو سهى مثلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو ترك قراءة الفاتحة، المقصود أنه لا يشرع فيها سجود السهو، فإما أن يعيدها وإلا فالأمر فيها سعى، يعني ليست هي من الواجبات العينية، هي فرض كفاية. وهكذا أيضا لا سجود للسهو إذا يعني سهى في سجود التلاوة، لأنه لو شرع لكان لجبر زائدا على الأصل. هذه يعني مسائل نص عليها علماء، لأجل أن نستكمل الكلام عن هذه عن مسائل هذا الباب. وبهذا نكون انتهينا من باب سجود السهو، ونقف عند باب صلاة التطوع. طيب نجي عما تيسر الأسئلة. طيب إحنا أجلنا بعض الأخوة اللي كانوا يريدوا يسألون. طيب نعم تفضل. نعم. هذا صحيح، هذا يحصل. نعم. أولا بالنسبة لمصلى النساء يا إخوان، ترى فيه يعني خطأ شائع. بعض المساجد يكون مصلى النساء خارج المسجد، ويعني النساء يتابعن الإمام، ولا شرع متابعة إذا كان خارج المسجد، هذا فيه إشكال. لابد أن يكون المصلى النساء داخل المسجد، وإلا لو قلنا تشرع متابعة لقلنا جيران المسجد يتابعون الإمام، ما الفرق بينهما؟ ولذلك لابد أن يكون مصلى النساء يعني داخل المسجد. طيب إذا حصل هذا من يعني الإمام سجد التلاوة وظن النساء أنه سجود صلاة، فيعني عرفنا هذا لا يضر، لأن غاية ما في الأمر أنهن أتينا بفعل مشروع في غير موضعه، ولا يضر مثل هذا، تابع للإمام ولا شيء يعني. نعم. نعم، إذا بالنسبة المسبوق إذا سجد الإمام بعد السلام، فمن العلماء من قال يسجد معه، ومنهم من قال هو مخير، وهذا هو الأقرب، مخير بأن يسجد معه أو يجعل سجود السهو في آخر الصلاة، ومنهم من قال انه يسجد في اخر صلاته، وهذا هو يعني لعله هو الراجح، ان المسبوق فيما اذا سهى الامام يجعل سجود السهو في اخر صلاته. لكن لو اراد ان يسجد مع الامام ثم يكمل فلا باس بهذا. نعم. هذه يسال عنها. نعم، قلت ان بعض العلماء قال انه يسجد معه، وقول الراجح أنه يؤخر سجود السهو ويجعله آخر صلاته. طيب نأخذ من الجهة هذه. نعم تفضل. نعم. نعم، وأول قول عائشة يصلي أربعة ليس المقصود بسلام واحد، وإنما بسلامين، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح، والمسألة محل خلاف بين العلماء، ليست محل إجماع. فيعني بعض العلماء قال انه يتمها اذا قام لثالثه يتمها اربعا، لكن اقرب والله اعلم انه يجلس كما نص على هذا الامام احمد، قال ان من قام ثالثه في صلاه الليل وكانما قام الى ثالثه في صلاه الفجر، وهذا هو الذي عليه فتوى مشايخنا سمعت شيخ باز وعثمين على هذا، على انه من قام الى ثالثه في صلاه الليل يجب عليه ان يرجع، لكن المساله ليست محل اجماع، المساله فيها خلاف بين العلماء. طيب نبدا السؤال المكتوب. نعم. أحسن الله إليكم. إذا شك الإنسان وهو في الركعة الثانية هل أتى بقراءة الفاتحة مثلا في الركعة الأولى، هل يعتبر بهذا الشك أم يقال بأن الشك إذا تجاوز وقت الفعل لا يعتد به وإلا تنقض الصلاة؟ نعم، الثاني، الشك إذا تجاوز